إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كان موضوع الحديث في الدرس الماضي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن الأتباع والمتبوعين من السعداء ومن الأشقياء، فقال بالنسبة للأشقياء فهناك يعني قسم يكون المتبوع شقيا والتابع شقيا، وقال إن هذا القسم يعني مذكور في كتاب الله تعالى، الذين اتبعوا السادات والكبراء قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ويدعون له يعني عليهم بمضاعفة العذاب. فهذا الفريق، فهذا نوع من الأتباع والمتبوعين. المتبوعون كانوا أشقياء ضالين، والتابعون كانوا أشقياء ضالين أيضا. ثم ذكر نوعا آخر، المتبوعون من أهل الخير والصلاح، ولكن الأتباع ضلوا ويزعمون أنهم على طريقة متبوعيهم وأن محبتهم لمتبوعيهم ستنجيهم، كالنصارى الذين يدعون أنهم أتباع المسيح عليه السلام وهو بريء منهم، ويدعون أنهم ناجون بمحبتهم له في زعمهم أو كذا. فهذا فريق يعني يكون فيه المتبوعون من السعداء ويكون التابعين من الأشقياء، لأنهم خالفوا طريقة متبوعيهم وانتسبوا إليهم يعني زورا وبهتانا. وذكر أن هؤلاء يعني لا تنفعهم الدعوة، لا تنفعهم الدعوة، ولا ينفع يعني لا ينفعهم دعوة أو الادعاء أنهم أتباع لفلان من الصالحين، فهذا لا يكفي طالما لم يكونوا متبعين له على الحقيقة، مطيعين له، يعملون بما كان يعمل به من الخير. ثم بعد ذلك انتقل إلى المتبوعين السعداء وتابعيهم من السعداء، فقال هؤلاء يعني قسمان. هناك قسم يكون التابعون لهم أعمال صالحة مستقلة، لهم أعمال صالحة مستقلة، وهذا في مثل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فقال هؤلاء المتبوعون من الصالحين والسعداء وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والتابعون هم يعني لهم أعمال صالحة مستقلة وفي نفس الوقت يتبعون أهل الخير. ثم توقفنا عند كلامه عن نوع آخر من أنواع المتبوعين والأتباع، يكون المتبوعون من الصالحين وأهل الخير، والأتباع من الأطفال غير المكلفين الذين يلحقهم الله سبحانه وتعالى بدرجة متبوعيهم، وهذا في حالة الآباء الصالحين الذين لهم أطفال ماتوا وهم يعني قبل الوصول إلى سن البلوغ أو سن التكليف، فهؤلاء الأطفال يلحقهم الله تعالى بدرجة آبائهم ويتبعهم بهم ويلحقونهم في درجتهم وفي منزلتهم، وهذا ما توقفنا عنده في الدرس الماضي. يقول رحمه الله: وأما النوع الثاني من الأتباع، في أول صفحة 97، قال: وأما النوع الثاني من الأتباع فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. وقال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني وما نقصناه من عملهم من شيء. طيب طبعا الآية الكريمة فيها من القراءات يعني واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذه القراءة يعني قد تشعر بأن هؤلاء الذرية يعني اتبعوا يعني كانوا مكلفين وعملوا أعمال صالحة، لكن في قراءة أخرى وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، فتفسيرها يحتمل إيه ما ذكره المؤلف هنا، يعني قراءة وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان أنها تشمل إيه غير المكلفين من الذرية غير المكلفين، أن الله تعالى بكرمه ألحقهم بدرجة آبائهم. قال أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان، ولما كان الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات، هؤلاء الذرية من غير المكلفين ليس لهم أعمال يستحقون بها هذه الدرجات، قال الله تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء وما نقصناه، والضمير عائد إلى الذين آمنوا أي وما نقصناهم من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم، فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم فألحقنا بهم ذريتهم فوق ما يستحقون من أعمالهم. يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذرية في درجة أقل من درجة الآباء، على أساس الآباء لهم أعمال صالحة يستحقون بها درجة درجة عليا من درجات الجنة، والذرية ليس لهم هذه الأعمال، فلم يجعل الله تعالى هؤلاء الذرية في درجة أنقص من درجة الآباء نظرا لأنهم ليس لهم أعمال، وإنما يعني رفع الله تعالى هؤلاء الذرية أعطاهم من عنده ومن كرمه سبحانه وتعالى من الثواب ما جعلهم مساوين لآبائهم في الدرجة العالية، يعني لم ينقص درجة الآباء حتى ينزلوا إلى درجة الأبناء، وإنما زاد الأبناء ورفع درجتهم حتى أعلاهم إلى درجة الآباء. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل لهم في حكم العدل، يعني يقول قد يتوهم إيه متوهم أن الله سبحانه وتعالى لما زاد الذرية درجات حتى رفعهم إلى منزلة الآباء، أن الآباء لو كان لهم سيئات أن الله تعالى يجعل الذرية يعني لاحقين بالآباء في عقابهم إذا كان الآباء يستحقون العقاب على السيئات، فهنا قال لا، يعني فقط من جهة الإكرام والفضل الله تعالى يعطي الذرية من الدرجات ما يرفعهم إلى درجة الآباء، لكن من جهة يعني سيئات الآباء الله تعالى لا يشرك فيها الذرية. قال فلما اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره شيء، فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، وهذا نوع من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من يشاء، الله تعالى يفهمها من يشاء ممن يعني أكرمهم الله تعالى بفهم القرآن. قال فقد تضمنت هذه الآيات، يعني في حق هذه الآيات التي أوردها المؤلف، أقسام الخلائق كلهم أشقيائهم وسعدائهم، السعداء المتبوعين والأتباع، والأشقياء المتبوعين والأتباع. قل إذن هذه الآيات التي أوردها المؤلف تضمنت أقسام الخلائق كلهم، الأشقياء والسعداء، وبالنسبة للسعداء متبوعين وأتباع، وبالنسبة للأشقياء متبوعين وأتباع. قال فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر في أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة، فإن كان من قسم سعيد انتقل إلى ما هو فوقه وبذل جهده والله ولي التوفيق والنجاح. قل يعني على العاقل أن ينظر إلى حاله، إذا كان من قسم من السعداء فليتطلع إلى ما هو فوقه ويجتهد في زيادة سعادته وعلو منزلته، وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد، في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قل إذا وجد العاقل يعني نفسه في قسم من أقسام الأشقياء فعليه أن يتدارك نفسه في زمن الإمكان، يعني طالما هو على قيد الحياة ولم تصل روحه إلى الحلقوم فهو معه فرصة أن يغير من حاله ويلحق نفسه بطريق السعداء حتى لا يقول يوم القيامة يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والقلب والمساعدة والنصيحة تعليما وإرشادا ومودة. قل من أعظم التعاون على البر والتقوى أن يتعاون المؤمنون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله. يقول يعني جميع المؤمنين هم في سفر هجرة يهاجرون إلى الله ورسوله، وعليهم أن يتعاونوا فيما بينهم باليد واللسان والقلب والمساعدة والنصيحة بالتعليم والإرشاد والمودة للمؤمنين. ومن كان هكذا مع عباد الله فكل خير إليه أسرع وأقبل الله إليه بقلوب عباده. يعني يقول من كان يعني يحب الخير لإخوانه المسلمين ويسعى في مساعدتهم في الخير فإنه يناله نصيب، لأن الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. فكلما ساعد إخوانه وأعانهم يعني على طريق الخير كلما أسرع الخير إليه وازداد خيرا وأجرا. وأقبل الله إليه بقلوب عباده، يعني كما قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، الله سبحانه وتعالى يجعل قلوب العباد تقبل إليه، يعني تضمر له المودة والمحبة في الله تعالى، لأنه يساعدهم في الخير ويأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. وفتح الله على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. هذه كلها فوائد مساعدة الناس للأخذ بأيديهم إلى طريق الخير، أن الله تعالى يفتح على قلبك أبواب العلم ويسره لليسرى. واليسرى هي المقصود بها الجنة، يعني المقصود باليسرى أي الخصلة أو الأمر الذي فيه اليسر وفيه الخير، والمقصود التيسير إلى طريق الجنة. ومن كان بالضد فبالضد، ومن كان بالضد فبالضد، يعني من كان يصد الناس عن طريق الخير و يمنع عنهم أسباب الخير فإنه على العكس من ذلك، يلحقه نصيب من أوزارهم ويلقي الله تعالى في قلوبهم البغضاء تجاهه في الدنيا، وفي الآخرة يتبرؤون منه ويلعنونه ويتمنون له مضاعفة العذاب وهكذا، وييسر للعسرة وهي النار والعياذ بالله. طيب قال فإن قلت قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه. هنا في بعض النسخ يكون في عنوان هنا اللي هو زاد المسافر وطريقه ومركبه، يعني يتكلم في هذا الفصل عن الزاد الذي يحتاج إليه المسافر في هذا السفر، اللي هو يعني طبعا السفر المعنوي ليس السفر الحسي، هو السفر المعنوي، يعني سفر الهجرة إلى الله ورسوله، هجرة يعني محبة غير الله إلى محبة الله وعبودية غير الله إلى عبودية الله وكذا، والسفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وكذا. فيقول يعني ما هو الزاد المطلوب في هذا السفر؟ الزاد ما يتزود به المسافر من الطعام والشراب والأمتعة التي يحملها معه، ما هو الزاد وما هو الطريق الذي يسلكه ليوصله، وما هو المركب يعني الدابة المناسبة التي يمكن أن يركبها ليسافر عليه. ثلاثة أشياء يتكلم عن الزاد والطريق والمركب. قال قلت زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء. أو شيء الزاد، قال زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا زاد له سواه، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين، فرفقاء المتخلف البطالون أكثر من أن يحصوا، فله أسوة به. يقول إذن زاد زاد المسافر في طريقه إلى الله تعالى هو العلم النافع، العلم الموروث عن خاتم الأنبياء. طبعا عندما يأتي الحث على العلم يعني الذي ينجي الإنسان في الآخرة، المقصود به العلم الشرعي، العلم بالله تعالى وبأمر الله تعالى ونهيه وبما أعد الله للمؤمنين، لأن هذا العلم هو الذي يورث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من علماء الكيمياء ولا الفيزياء ولا الهندسة ولا الفلسفة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعني عالما بكتاب الله تعالى وعالما بأمر الله تعالى ونهيه وما أعده الله لعباده في الآخرة. والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء الذين يعني جاء مدحهم في كتاب الله وسنة رسوله، والذين ورثوا عن الأنبياء العلوم التي كانت عند الأنبياء، فالعلماء الذين أخذوها عنهم هم ورثة الأنبياء. أما بقية العلوم المتعلقة بأمور الدنيا فهذه يعني ينتفع بها الإنسان إذا نوى بها نية صالحة، نوى بها إعزاز الإسلام وتقوية الدين وكذا، فيكون الأجر فيها يعني بالنية الصالحة. لكن مع غير النية الصالحة لا تنفعه بشيء. كثير من الضالين والهالكين يعني بلغوا أرفع المناصب يعني في علوم الدنيا ولم تنفعهم عند الله تعالى إذا ضلوا عن العلم الذي ينجيهم في الآخرة. فقال زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا زاد له سواه، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين، فرفقاء المتخلف البطالون أكثر من أن يحصل. يعني الذين لم يحصلوا هذا الزاد وقعدوا لم يسافروا في طريق الهجرة إلى الله ورسوله، يقول أكثر من أن يحصل، كثيرون، فليقعد معه، فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا. يعني يقول الذي يعني قعد ولم يسافر يعني سفر الهجرة إلى الله ورسوله، فمعه رفقاء كثيرون قعدوا مثله يتأسى بهم، لكن لا ينفعه هذا التأسي، كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم ببعض في العذاب. يعني يقول من إيه؟ من العذاب النفسي لأهل النار والعياذ بالله تعالى، أنهم يعني لا يخفف عنهم العذاب بسبب مشاركة غيرهم لهم في العذاب. يعني يقول في مصائب الدنيا يعني جرت رحمة الله تعالى العامة يعني بالخلق في الدنيا وكذا، أنه إذا كانت هناك مصيبة عامة والإنسان يرى حوله من هو مصاب بمثل مصيبته، فإن هذا يسليه ويخفف عنه. إذا نزل بلاء عام على أهل بلد والجميع مصاب بهذا البلاء، فيخفف عنهم هذا المصاب، يعني رؤيته من حوله يعني قد أصيبوا بمثل مصيبته فهذا يخفف عنهم. لكن في عذاب الآخرة والعياذ بالله تعالى لا يخفف عنهم العذاب أنهم يرون غيرهم يعذب، لا يكون هذا مخففا عنهم، لأن الله تعالى قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، اشتراككم في العذاب لن ينفعكم شيئا. قال فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مثلاة، يعني سببا للتخفيف يعني، وتأسى بعض المصابين ببعض، كما قالت الخنساء، الخنساء وهي ترسي أخاها صخرا لما قتل أخوها صخر وكذا، وكان هذا في الجاهلية يعني قبل الإسلام. قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فالخنساء رضي الله عنها يعني قتل أخوها صخر، فيعني نظمت يعني قصائد كثيرة في رثائه والتفجع والتحسر على مقتله. ثم بعد أن أسلمت رضي الله عنها واستشهد أولادها الأربعة، كان لها أربعة أبناء قتلوا شهداء في غزوة موقعة القادسية، فما يعني جزعت عليهم وحمدت الله تعالى على استشهادهم، يعني بدل الإيمان حالها، يعني رغم أنها كانت شديدة الجزع والحسرة في الجاهلية على أخيها وكذا، لكن بعد إيمانها ثبتها الله تعالى وحمدت الله على استشهادهم واسترجعت وكذا، ولم يظهر منها الجزع الذي ظهر منها إيه قبل الإسلام عند مقتل أخيها. فكان من ضمن أشعارها في مقتل أخيها تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي. ولكن يعني قتلاهم ليسوا مثل أخي في يعني فضائله وكذا، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي، أنها تتأسى يعني بكثرة الباكين حولها على مقتل إخوانهم، فلها أسوة بهم، يعني أن هذا يخفف عنها الألم يعني. قال: فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. قل يعني هذا في مصائب الدنيا، الناس يعني يتأسى بعضهم ببعض ويخفف عنهم المصاب رؤيتهم للمصابين، لكن في الآخرة لا يوجد هذا التخفيف بسبب رؤية المصابين. إذا الخلاصة هنا كان يتكلم عن يعني زاد المسافر في طريق الهجرة إلى الله تعالى، وهو العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك إلى الكلام عن الطريق، عن طريق السفر أو طريق الهجرة إلى الله ورسوله. قال: وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع. الطريق هو إيه؟ بذل الجهد واستفراغ الوسع. الإنسان يعمل كل ما في وسعه ويبذل كل طاقته وجهده، فلا ينال بالمنى ولن يدرك بالهوينا. لا ينال بالأماني، يعني طريق السفر لا ينال بالأماني. إنسان هو جالس في مكانه ويتمنى أن يصل، هذا لا يكفي للوصول، لا بد أن يعني يبذل جهده ويستفرغ كل ما في وسعه. ولن يدرك بالهوينا، يعني بالسير البطيء، هذا لا يكفي للوصول، لا بد أن يسرع ويبادر. وإنما هو كما قيل: فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدائم، فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. فيعني تمثل بهذه الأبيات التي تحث على الشجاعة والإقدام، وأن الإنسان يعني يبادر ويسارع بهمة عالية للوصول إلى ما يريد تحقيقه. قال: ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين. الظهر بمعنى يعني الدابة التي تركب أو كذا، لا سبيل لركوبها إلا بأمرين: أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لوم لائم، فإن اللوم يصيب الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله صريعا في الأرض. يقول يعني أيضا لا سبيل لك إلى ركوب يعني دابتك في طريقك إلى هذا السفر إلا بأمرين. الأول أمر يعني ألا تلتفت إلى لوم اللائمين. يقول إن المؤمن يعني إذا أراد أن يسلك طريق النجاة وطريق الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يجد حوله من يلومه ويدعوه إلى التكاسل والتقاعس، ويقول له يعني يدعوه أن يكون مثل من حوله، لأن المؤمن يكون غريبا، وخاصة إذا فارق ما عليه يعني عادة أهله أو قومه أو كذا، فيلومونه على هذا ويقول له: لماذا تخالف عادة من حولك وكذا، وسر على ما عليه الناس ولا تخالفهم ولا تترك طريقهم، فيلومونه ويصدونه عن طريق الخير. ويقول إن هذا اللوم قد يعني يصيب الفارس حتى يسقط عن فرسه بسبب لوم اللائمين له. قال: والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال. يعني مطلوب أيضا حتى يعني تركب دابتك التي تسلك بك طريق النجاة، أن تهون عليك نفسك في الله تعالى فتقدم يكون عندك من الشجاعة والإقدام، ولا يخاف الأهوال. يعني المؤمن في سيره إلى الله تعالى وفي طريق الخير يعني ستواجهه مصاعب وتواجهه متاعب، لابد أن يكون عنده إيه قوة وإقدام وألا تقعده هذه المتاعب. فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. النفس متى ما أصابها الخوف قل لك يعني إيه، لماذا يعرض نفسه للمخاطر، خليه إيه ماشي زي ما كما يفعل يعني من حوله من الضالين أو المتكاسلين أو كذا. ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر. هذان الأمران اللي هو أنك لا تخاف لومة لائم، وأن يكون عندك من الجرأة والإقدام على أعمال الخير، ويعني ويكون عندك شجاعة وقوة. فقال هذان الأمران لا يحصلان إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه. قل الذي يصبر قليلا تصبح هذه الأهوال والمخاطر تصبح هي التي يعني تنقله بسرعة إلى يعني غايته وتوصله إلى مقصوده، تصبح ريحا رخاء تنقله إلى مطلوبه. فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه. يقول هذه الأهوال التي يعني كان يخاف منها يجعلها الله سبحانه وتعالى أعظم أعوانه وخدمه، وتكون سببا في توصيله إلى غايته. وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. يقول هذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه، يعني من لم يبالي بلوم اللائمين ولم يبالي بالمخاطر يعني التي تحيط به وهو يريد أن يسلك طريق الخير، فإن الله تعالى يوفقه وييسر له أمره ويجعل هذه المخاطر يعني سببا في يعني زيادة في حصول الخير له. قال وأما مركبه، وكان ذكر أن المسافر يعني في طريق الهجرة يحتاج إلى زاد وإلى طريق وإلى مركب يعني الدابة التي يركبها. قال وأما مركبه فصدق اللجئ إلى الله وانقطاع إليه بكليته. صدق اللجئ إلى الله أن يصدق في لجوئه إلى الله تعالى، وانقطاع إليه بكليته، أن ينقطع إلى الله تعالى بكليته يعني أن يصرف جميع حواسه، جزاك الله خير، جميع حواسه وجميع يعني طاقته يوجهها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، والضراعة إليه، والضراعة إليه، وصدق التوكل والاستعانة به، والانطراح بين يديه انطراح المسلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده، فهو يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجده ويلم شعثه. يعني هنا يشبه صورة المؤمن الذي يعني انقطع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كإنسان يعني مكسور ومصاب ويعني جلس ينتظر قيمه يعني القائم على أمره حتى يجد مكانه ويأخذه وينتشي له يعني ويسعفه من إصابته ويمده من فضله ويستره. فهكذا المؤمن يعني يشعر أنه في هذه الدنيا أنه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيده وينجيه من الآفات ويمده بفضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. قال ورأس الأمر وعنوده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الله حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب. يقول رأس الأمر وعمود الأمر هو التدبر لآيات الله تعالى والتفكر في آيات الله تعالى، يعني هذا الذي يوصلك إلى يعني كل كمال وكل خير. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الأمير المطاع أمره. يعني يقول إذا الإنسان يعني انشغل بالقرآن وصار القرآن يعني هو إيه؟ هو أميرك الذي أمره مطاع، وصار تدبرك للقرآن يحل محل الخواطر التي يفكر الناس فيها وتشوش عليهم أذهانهم وتفكيرهم، فتصبح إيه خواطر الإنسان يعني كلها تفكيرا في معاني القرآن وتدبرا لمعاني القرآن، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح. يعني يقول هذا المؤمن الذي انشغل بتدبر القرآن الكريم يقول تراه ساكنا، يعني قد يكون جالسا أمامك يعني صامتا لا يتكلم، وهو يباري الريح يعني هو يسابق الريح بفكره في تدبره لمعاني القرآن الكريم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يعني استشهد بهذه الآية الكريمة، يعني يمثل بها حال المؤمن الذي يتدبر القرآن كإيه؟ كجبل تراه ساكنا وهو يمر مر السحاب، فهكذا حال المؤمن يعني يكون فكره مشغولا بكتاب الله تعالى. قال فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه. قل أنت الآن إيه أشرت علينا، قل لو أن سائلا سأل المؤلف يقول أنت أشرت إلينا يعني بمقام عظيم، فافتح لنا الباب واكشف لنا الإيه الحجاب الستر الذي. وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه، وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البيان غير ما ذكروه؟ يعني يقول كيف نتدبر القرآن، يعني هل المطلوب هو أن نقرأ تفاسير الأئمة التي بين أيدينا؟ يعني هذه التفاسير بين أيدينا هل يكفي أن الإنسان يقرأ تفسيرا، وهل هناك بيان يعني زيادة على ما ذكره العلماء في تفسير القرآن؟ قال قلت سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قلت سأضرب لك إيه مثالا، ضرب يعني مثالا بآيات كريمة من سورة الذاريات، يعني ضرب مثالا لمن يفهمها على ظاهرها ويأخذ يعني المعنى المتبادر إيه منها، المعاني الإجمالية للآيات، وبين حال من إيه يعني يتدبر هذه الآيات ويتمعن فيها ويدقق يعني في كل حرف وفي كل كلمة وفي كل تقديم وتأخير، ولماذا جاءت هذه الكلمة بدلا من هذه الكلمة وكذا، ويبدأ يستنبط يعني معاني أعظم مما يعني وصل إليه من تأمل القرآن يعني ونظر إليه نظرة يعني إجمالية وأخذ المعنى الإجمالي. فيريد منك يعني أن تسلك هذه الطريقة التي ضرب لك بها مثالا هنا يعني في آيات من سورة الذاريات عن قصة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية أو هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون، وبشروه بغلام عليم، وإنما امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. يعني يقول هذا المعنى الإجمالي لهذه الآيات، يقول يعني عهدي بك يعني إذا سمعت هذه الآيات وسألتك ما معنى هذه الآيات الكريمة فستقول هذه الآيات الكريمة، يعني أخبر الله تعالى فيها أن إبراهيم عليه السلام جاءه ضيوف من الملائكة، يعني الملائكة جاءوا في صورة ضيوف فحسبهم بشرا يأكلون ويشربون، فيعني ذبح لهم عجلا سمينا ففوجئ أنهم لا يأكلون، وبشروه بمولود وامرأته تعجبت وصكت وجهها يعني لطمت وجهها، والملائكة يعني أخبروها أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى وكذا. فيقول هذا المعنى الإجمالي الذي يعني يفهمه من يعني أخذ الآيات على ظاهرها ولم يعني يمعن فكره في التدبر فيها. فيقول المؤلف هو لا يريد منك يعني أن تكتفي بهذه المرحلة، يعني لا شك أن هذه مرحلة يعني من الخير أنك يعني تفهم المعاني الأساسية للقرآن الكريم، المعاني الإجمالية للآيات الكريمة، هذا طبعا لا شك أنه يعني باب من أبواب الخير، لكن يقول ليست هذه يعني الدرجة التي يريدك أن تتوقف عندها، يريد منك أن تغوص يعني زيادة على هذا في معاني القرآن الكريم وتزداد تدبرا وتأملا كما فعل هنا. قال فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. يقول الآن إذا أعدت قراءة الآيات وتدبرتها تدبرا جيدا ستكتشف فيها يعني أنواعا من الأسرار وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم. يقول هذه الآيات تجد أن فيها ثناء عظيما على إبراهيم الخليل عليه السلام، وكيف جمعت الضيافة وحقوقها. هذه الآيات يمكن تستنبط منها يعني جميع آداب الضيافة وحقوق الضيف، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. كل هذه الآيات فيها رد على الفلاسفة ورد على المعطلة الذين يعني يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى أو يجحدون وجوده يعني. وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة، علما يعني علامة عظيمة أو دليلا عظيما من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة. هذه الآية تضمنت يعني وصف الله تعالى بجميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه يعني أو يعني أفصحت عن وقوع المعاد. يعني فيها كل هذه الآيات الكريمة فيها إشارة وفيها أيضا تصريح بوقوع المعاد البعث واليوم الآخر، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. فيقول سيبين لك يعني المؤلف رحمه الله كيف أن هذه الآيات وكذلك الآيات القليلة التي بعدها، يعني هذه الآيات مع بضع آيات يعني بعدها أيضا، فيقول هذه الآيات يعني من مجموعها نستفيد هذه المعاني العظيمة. طيب كيف استنبط هذه المعاني من هذه الآيات مع أنك عندما قرأتها لم يعني يلفت نظرك هذه المعاني، فيقول كيف تستنبط هذه المعاني من هذه الآيات. قال فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. اسمع الآن تفصيلا لهذه يعني لهذا الكلام المجمل الذي ذكره. قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. قال افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام اللي هي هل، يعني يقول نبدأ التأمل من قوله تعالى هل، فيقول لماذا افتتح الله تعالى القصة بهذا السؤال هل أتاك. وليس المراد بها حقيقة الاستفهام. يعني حقيقة الاستفهام، المعنى الحقيقي الاستفهام هو طلب العلم يعني بشيء مجهول للسائل، والله تعالى يعني يعلم كل شيء، سبحانه الله تعالى بكل شيء عليم، فالله سبحانه وتعالى هو يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد أتاه أو لم يأته، الله تعالى عالم بذلك. فعندما يكون يعني السائل عالما ويسأل يعني عن شيء هو معلوم لديه، فأكيد هناك إيه حكمة أخرى من وراء السؤال. فيقول ليس المراد بها حقيقة الاستفهام، ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق. يعني أحيانا الاستفهام يقصد به إيه يعني معرفة يعني العلم بشيء لم يكن معلوما للسائل، أو يكون القصد إعلام المسؤول أن السائل يعلم، أنك تريد أن تخبره أنك تعلم بهذا الشيء، وأحيانا يكون هناك أغراض أخرى للاستفهام. فهنا يقول هل، قال بعض المفسرين إن هل هنا بمعنى قد التي تقتضي التحقيق، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، يعني قد أتاك حديث، يعني إن هل هنا تفيد إيه تحقق الحصول. قال ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع. طيب لو كانت هل بمعنى قد، يقول طب لماذا لم يقل الله تعالى قد أتاك حديث ضيف إبراهيم مباشرة، يعني هي هل بمعنى قد، طب لماذا لم تأتي قد مباشرة قد أتاك حديث، وإنما أتت بهذه الصيغة هل. فقال أكيد هناك إيه سر وراء هذا. فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به. يقول إيه المتكلم إذا أراد أن يعني يخبر المخاطب بأن موضوع الكلام الذي سيأتي أنه موضوع عجيب ويريد منه أن يزداد اعتناء به واهتماما به، فهنا يصدره بأداة الاستفهام. قال فتارة يصدره بألا، وتارة يصدره بهل، يعني احيانا تأتي همزة الاستفهام، مثلا همزة الاستفهام احيانا مع الإثبات أو النفي، تارة يصدره بهل فيقول هل علمت ما كان من كيت وكيت. يقول يعني إذا أردت أن إيه أن ينتبه لك المخاطب ويصغي إليك فتقول له هل علمت بكيت وكيت، إما مذكرا به، يعني قد يكون قد تكون إيه أنت تعرف أنه علم بهذا الشيء لكن أنت تريد تذكيره، وإما واعظا له مخوفا، وإما واعظا له مخوفا، يعني هو علم بهذا الشيء لكن إيه لم يستعد له، فأنت تريد أن تعظه وتخوفه فتقول له هل علمت ما كان من كيت وكيت، وإما منبها على عظمة ما يخبر به، وإما مقررا له، قد يكون تنبيها على عظمة هذا الشيء أو لغرض التقرير، يعني حتى يقر معك ويوافقك يعني على هذا الشيء وتأخذ منه إيه إقرارا بلسانه أنه يعني يقر أنه علم بهذا الشيء. قال فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى، ضرب نماذج من القرآن الكريم، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك نبأ الخصم، وقوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فهذه الآيات الكريمة قال متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته أو معرفة ما تضمنته. قال ففيه أمر آخر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة. إذن إيه أول شيء تدبر في كلمة هل، وفائدة هذا الاستفهام أنه إيه يعني أن الله تعالى يريد منا أن نصغي وننصت ونعتني ونحضر ذهننا لسماع هذه القصة. ثم بعد ذلك يقول فيه أمر آخر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة، يعني علامة من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا؟ يعني يقول أيضا هنا إيه فائدة أخرى من هذا الاستفهام، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، يعني هل وصل إليك هذا الحديث من طريق آخر غير إعلام الله سبحانه وتعالى يعني إياك بهذا الحديث؟ ففيه إيه يعني تنبيه على أنه من يعني دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إخباره عن أحداث مغيبة ما علمها صلى الله عليه وسلم من طريق آخر، ولا كان بإمكانه أن يعلمها من طريق آخر غير إيحاء الله تعالى إليه. أم لم يأتك إلا من قبلنا، من قبل الله تعالى؟ قال فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه من جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. طيب إذن إيه هذا التأمل في أسلوب الاستفهام. قال وقوله ضيف إبراهيم المكرم، هنا يقول نأتي إلى التأمل في قوله تعالى ضيف إبراهيم المكرم. قال متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في المكرمين قولين. قال المكرمين فيها تفسيرات، أحدهما إكرام إبراهيم لهم، ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد مكرمون. الله تعالى قال عن الملائكة بل عباد مكرمون، يعني الله تعالى قد أكرمهم. فهنا يعني الآية الكريمة فيها وصف هؤلاء الضيف بأنهم مكرمون، وهذا يحتمل أمرين، يعني إما أنه المقصود إكرام إبراهيم لهم، أو أنهم مكرمون يعني قد أكرمهم الله تعالى وكرمهم ورفع من شأنهم. وكلا المعنيين حق، يعني هذا من اختلاف التنوع في التفسير، يعني كلا المعنيين تشتمل عليهم الآية الكريمة، فالله تعالى قد أكرم هؤلاء الملائكة، وذكر المفسرون يعني أن هؤلاء الملائكة كان فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ويعني ومعهم 10 آخرون من الملائكة أو غير ذلك، يعني كما ذكر المفسرون. فهؤلاء الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام كانوا من الملائكة، من خيار الملائكة وأكرمهم، والملائكة كلهم مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يعني هم صفوة الملائكة وخيارهم، فهم مكرمون عند الله تعالى، وهم في نفس الوقت أيضا قد أكرمهم إبراهيم عليه السلام وأحسن ضيافتهم. قال وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه، إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل يعني ملائكته المكرمين أضيافا يعني عند إبراهيم عليه السلام، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الملوك وكذا عندما يرسل أحدهم مثلا مبعوثا إلى شخص ما أو كذا، على قدر أهمية هذا الشخص يعني يكون اختيار المبعوث يعني من ذوي المنزلة عند الملك أو الجاه عنده. فلله تعالى المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يعني اختار هؤلاء الملائكة المكرمين الذين هم يعني من صفوة ملائكته ومن أجلهم وأكرمهم، وأرسلهم أضيافا لإبراهيم، فأكرمهم إبراهيم عليه السلام. فهذا مدح لإبراهيم عليه السلام على كلا التقديرين، يعني مدح سواء فسرناها بأن إبراهيم أكرمهم، أو أنهم ملائكة مكرمون وأرسلهم الله تعالى ضيوفا عند إبراهيم. قال وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام، فقالوا سلاما قال سلام، قال متضمن بمدح آخر لإبراهيم عليه السلام، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به. هذه يعني فائدة نحوية، يقولون الجملة الاسمية يعني احسن من الجملة الفعلية. فهم قالوا سلاما من المنصوب، هذا المنصوب هذا يعني يعني يحتاج الى فعل مقدر، يعني نسلم سلاما، فهنا يحتاج الى فتكون جملة فعلية. وقوله سلام يعني سلامي سلام، فهنا مبتدأ وخبر المرفوع، يعني في إشارة إلى أن رد السلام كان بجملة اسمية مبتدأ وخبر، والتسليم كان بجملة فعلية. يقول الجملة الاسمية أحسن من الجملة الفعلية، فرد سلامه بأحسن منه. قال فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم. قال ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. إذن يعني مجرد التأمل في كن سلاما الأولى منصوبة والثانية مرفوعة، هذا يعني يفيدنا أن التحية كانت بأحسن منها، كما قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال ثم قال قوم منكرون، قوم منكرون يعني لا أعرفهم، يعني منكرون يعني المنكر عكس المعرف أو المعروف أو عكس المعروف، يعني المنكر الذي ليس معروفا. فقال قوم منكرون لأن هؤلاء الملائكة الكرام جاءوا في صورة شباب حسان الخلقة حسان الهيئة وكذا، يعني غرباء لا يعرفهم إبراهيم عليه السلام ولا سبق له أن رآه، فقال قوم منكرون يعني لا أعرفهم أو غير معروفين لدي. طبعا هنا المفسرون يعني بعضهم يقول أنه قال هذا في نفسه، يعني قال قوم منكرون يعني قالها في نفسه ولم يعني يواجههم بها، وبعضهم قال يعني قالها لهم ليس على سبيل الإساءة لهم، ولكن يعني كأنه يعني يطلب منهم التعرف بهم، يعني قوم منكرون يعني يعني لا أعرفكم، يعني هل لا عرفتموني بأنفسكم، أو كأنه يعني يطلب منهم أن يعرفوه بأنفسهم. قال وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان في المدح، أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم قوم منكرون، فيقول حذف المبتدأ قال قوم منكرون لم يقل أنتم قوم، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من الاستيحاش، يعني لم يقل أنتم وإنما حذف كلمة أنتم، وإنما قال قوم منكرون. من هم قوم منكرون؟ يعني كأنه يعني لم يقل أنتم قوم منكرون، قوم منكرون من هم؟ يعني لم يبين. يعني قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام وما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. الثاني قوله قوم منكرون، فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، يعني لم يقل قوم أنكركم، يعني أنا أنكرهم، يعني فاعل الإنكار من هو؟ هو إبراهيم نفسه، لكن قال منكرون يعني ينكرهم الناس أو ينكرهم البعض، وحذف الفاعل. وهو الذي كان أنكرهم يعني لم يتعرف عليهم، أنكرهم بمعنى يعني لم يتعرف عليهم أو استغرب منهم، كما قال في موضع آخر نكيرهم، الله تعالى قال عن إبراهيم عليه السلام نكيرهم وأوجس منهم خيفة، نكيرهم يعني تعجب من حالهم واستغرب يعني أنه لا يعرفهم. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم، فكل هذا يعني من جمال الألفاظ القرآنية. طيب قال وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قال متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. كل هذه الآيات لو تأملتها تجد فيها وجوها من مدح إبراهيم عليه السلام بالكرم، وفيها تعليم لآداب الضيافة وإرشاد إلى يعني حسن أدب إبراهيم عليه السلام في إكرام ضيوفه. منها قوله فراغ إلى أهله، قال والروغان الذهاب بسرعة واختفاء. فراغ إلى أهله يعني الروغان هو إيه؟ الذهاب بسرعة واختفاء، يعني بدون أن يشعروا، يعني فجأة إيه؟ اختفى من أمامهم وأسرع يعني مختفيا عنهم بسرعة. قال وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، إنه أسرع يعني إلى إيه؟ إكرام الضيف، يعني لم يؤجل يعني إحضار الطعام مثلا ويجعلهم ينتظرون أوقاتا طويلة، وإنما إيه يعني فور مجيئهم أسرع إيه لتجهيز يعني الضيافة. قال والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض للحياء، كونه إيه اختفى يعني الروغان فيه اختفاء، يعني اختفى عنهم أثناء إعداد الإيه الطعام، أثناء إعداد الطعام منعا إيه لتخجيلهم، يعني بأن يجهز ويعد أغراض يعني الضيافة أمامهم أو في حضورهم حتى لا يعرضهم للحياء. قال وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه، الذي يتثاقل يكون باردا وثقيلا فيعني يتباطأ في إحضار الضيافة، ثم يبرز بمرأى منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأكل. بعض يعني من لم يتأدب بأدب الضيافة يجيب صرة النفقة الدنانير وكده ويجيبها في مجلس الضيوف وبعدين يفكها ويقعد يعد الدنانير، مثلا يقول يا غلام شاف خذ 10 دينار مش عارف اشتري، هذه اشتري بها خبز وهذه اشتري بها كان يعني يعني يعلمهم بما انفق عليهم، يقول لهم الله انا تكلفت عليكم يعني واشتريت لكم طعام يساوي كذا وكذا، فهذا طبعا يحرجهم ويجلب حياءهم. قال ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، يعني يظل يعد الطعام مثلا أمامهم أو كذا فيحرجهم من يشاركوه في إعداد الطعام أو يقولون له نحن نعده بدلا منك، أو يكون جالسين محرجين أنه يعني يعمل لهم وهم جالسون أو كذا. مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين. راغ يعني أسرع، لم يتكاسل ولم يتباطأ في تقديم الضيافة، وفي نفس الوقت اختفى عنهم أثناء إعداد الطعام يعني ولم يشعرهم بما أنفق عليهم ولا بما تعب في إعداده من الطعام لهم. قال وفي قوله تعالى إلى أهله مدح آخر، يعني هنا يقول قوله تعالى فراغ إلى أهله، ما قالش يعني إلى الدكان ولا إلى السوق ولا إلى كذا، وإنما إلى أهله. قال فيه مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، يعني أحضر ما يكرم به ضيفه من عند أهله، يعني معناه أنه متهيئ يعني ومستعد، البيت مستعد لاستقبال الضيوف، يعني ما يحتاجه الضيف معد ومهيئ في البيت بحيث إذا فجأه ضيف في أي لحظة يكون عنده ما يكرم به الضيف، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله إذ قرى الضيف حاصل عنده. فيقولنا هذا يعني من الكرم من الإنسان يعني يكون مبكرا يعني قبل مجيء الضيوف يكون دايما يعني معد يدخر شيئا يعني ويعده ويجهزه، يكون مهيئا لحضور الضيف بحيث إذا حضر الضيف يكون إكرامه معدا. وقوله فجاء بعجل سمين، قال يتضمن 3 أنواع من المدح. قوله فجاء بعجل سمين يتضمن 3 أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. يقول الله تعالى قد جاء بعجل، لم يقل أرسل بعجل، ما جاءش أرسل بعد خدمه أو أولاده بالطعام إلى الضيف، وإنما صاحب البيت هو الذي أحضر الطعام بنفسه يعني وقدمه، فهذا يعني أدب أيضا من أداب الضيافة. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه، وهذا يعني زيادة في الكرم، يعني طبعا كان قادرا على هذا يعني أو مستطيعا، جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. يعني ربما بعضهم وقالوا الضيوف يعني كانوا 13 ملكا أو كذا أو كذا، ربما بعضهم مثلا هو طبعا لا يعرف أنهم ملائكة يحسبهم بشرا يعني، فربما بعضهم يحب مثلا لحم مثلا الذراع، بعضهم يحب لحم الظهر، بعضهم يحب كذا، فجاء بالحيوان إيه كاملا كل واحد منهم إيه ينتقي يعني ما يشاء من اللحم يعني. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، أنه سمين ليس بمهزول، قال جاء بعجل سمين. طبعا في سورة هود قال إيه بعجل حنيذ، حنيذ يعني مشوي، هو عجل سمين، وفي سورة هود جاء بعجل حنيذ يعني مشوي، فالعجل كان سمينا وإيه شواه وأتى به إيه إليه. قال أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. إبراهيم عليه السلام هان عليه ذبحه وإحضاره لكرمه يعني عليه السلام، لم يبخل يعني بذبح هذا العجل السمين مثلا يروح يختار يعني عجلا هزيلا أو كذا. وقوله إليهم فقربه إليهم، قوله تعالى فقربه إليهم، قال متضمن المدح وآدابا أخرى، وهو إحضار الطعام إلى بين يدي الضيف، يعني إحضار الطعام إلى نفس الإيه الغرفة التي فيها الضيف أو التي يجلس فيها الضيوف. قال بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه، فيقول يعني هذا الزيادة في الكرم يعني أنك إيه تجلب الطعام إلى مكان يعني جلوس الضيوف، يعني لا تحوجهم إلى القيام والانتقال إلى مكان آخر، يعني زيادة في الحرص على راحتهم يعني وإكرامهم وكذا. قال وقوله ألا تأكلون، قال فيه مدح وآداب أخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض يعني من أساليب الطلب. هنا يعني لا زال المؤلف رحمه الله يعني يعلم ويرشد يعني إلى كيفية تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، ويضرب مثالا بهذه الآيات الكريمة من سورة الزاريات، فيقول يعني إذا تأملت إيه قوله تعالى قال ألا تأكلون، يقول هنا استعمال هذه الأداة أو هذا الحرف اللي هو ألا، فألا هذه إيه أداة عرض، والعرض هو الطلب برفق، الطلب برفق عكس الإيه التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، الطلب إذا كان بزجر أو تعنيف يسمى تحضيضا وتحضيضا ويستعمل له ألا وهلا ولولا ولوما، ألا وهلا ولولا ولوما، هذه أدوات الإيه التحضيض، طلب بزجر وعنف يعني إيه مثلا لو ما تأتينا بالملائكة، لولا تستغفرون الله، فألا وهلا ولولا ولوما فيها إيه الطلب يعني بنوع من الزجر والتعنيف، لكن ألا الخفيفة هذه تفيد الطلب يعني برفق ولطف، يعني كأنه يقول لهم يعني ليتكم إيه تتكرمون و تأكلون، يعني كأنه يطلب منهم أن يتفضلوا ويتكرموا بقبول إيه يعني هذا الطلب منه، فيطلب منهم برفق وبأدب. قال وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، يعني فيها إيه نوع من استئذان المخاطب يعني وكأنك يعني تشعره أنه يعني تكرما منه وتلطفا أنه يقبل إيه استجابة طلبك. قال بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا، فيقول يعني أحيانا يعني قد يستعمل صاحب البيت يعني ألفاظا فيها أمر، يعني كأنه فيها أمر أو تكليف للضيوف، يعني افعلوا كذا كلوا ضعوا أيديكم، فيقول يعني لا شك أن أسلوب العرض هذا أكمل وزيادة أدب يعني. قال وقوله فأوجس منهم خيفة، قال لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم شرد. يعني إبراهيم عليه السلام لما وضع العجل الثمين المشوي أمامهم وقال لهم ألا تأكلون، كما جاء في السورة الأخرى أن الله تعالى قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام، يعني أيديهم يعني بجوارهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام، فكلهم يقول لهم ألا تأكلون وهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام، فأوجس في نفسه خيفة من هؤلاء. أضمر منهم خوفا أن يكون معهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به، خاصة أنهم يعني ضيوف غرباء ما سبق أن رآهم ووضع أمامهم الطعام وبعدين لا يمدون أيديهم، فخاف منهم إبراهيم عليه السلام. قال فلما علموا منه ذلك، لما شعروا أنه خاف منه، طبعا هم لم يأكلوا لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون الطعام، فالملائكة يعني من صفتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون، رغم أنهم جاءوا في صورة بشر لكن مع ذلك يعني لا يستطيعون الأكل ولا الشرب، يعني الملائكة عليهم السلام. فلما شعروا أنه خاف منهم لما وجدهم لا يأكلون قالوا له قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. الملائكة قالوا لإبراهيم عليه السلام لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل. إسماعيل وصفه الله تعالى بغلام حليم في سورة الصفات لما جاءت البشارة بإسماعيل قال بغلام حليم، لكن البشارة بإسحاق وصفه الله تعالى عليم، قال وبشروه بغلام عليم وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك، لأن امرأته وهي سارة عليها السلام يعني زوجة إبراهيم عجبت من ذلك فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر وكان بكره وأول ولده. إسماعيل هذا كان من هاجر وكان بكره وأول ولده، لكن الكلام الآن عن سارة التي كانت عجوزا عقيما، قالوا يعني كانت قد بلغت 90 سنة أو كما ذكر المفسرون. قال وقد بين سبحانه هذا في سورة هود، هذه القصة يعني جاءت بتفصيل أكثر في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرها الله تعالى بإسحاق وأن إسحاق يعيش حتى يولد له يعقوب. قال وهذه هي القصة نفسها. قال وقوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، قال فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها. الصرة اللي هي يعني الصياح أو ارتفاع الصوت أو كذا، فصكت وجهها إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. قال وقوله عجوز عقيم، قال فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ ولم تقل أنا عجوز عقيم، اقتصرت على عجوز عقيم، يعني اقتصرت على الخبر وحذفت المبتدأ لما كان يعني يفهم الكلام بدونه. قال واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره، يعني ذكرت سبب يعني تعجبها واستعجابها ان تلد، يعني قالت عجوز عقيم. واما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن ابراهيم وصرحت بالعجب. في الحقيقة في سورة هود فيها تفصيل اكثر، يعني انها عليه السلام قالت قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ففي سورة هود يعني فيها تفصيل طبعا أكثر. قال وقوله تعالى قالوا كذلك قال ربك، قوله تعالى قالوا كذلك قال ربك، قال متضمن لإثبات صفة القول له سبحانه وتعالى. فهنا يقول قالوا كذلك قال ربك، فهنا فيه إثبات صفة القول، صفة الكلام لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم، من صفات الله سبحانه وتعالى الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر، يعني كل ما خلقه الله تعالى فخلقه بعلم وحكمة، وكل أوامر الله تعالى فأوامره أيضا موافقة لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته، يعني الأوامر الكونية والأوامر الشرعية كلها موافقة للعلم والحكمة. قال والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية، أن الله تعالى يعني قائم بنفسه مقيم لغيره، يعني هو غني عن غيره سبحانه وتعالى، وكل شيء سواه يعني يفتقر إليه ويحتاج إليه سبحانه، والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال يعني إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب، يتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. كل هذا العلم من اسمه الحكيم، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة. يعني يقول كل هذه الفوائد استنبطناها من إيه؟ من اسم الله تعالى الحكيم. قال والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا وسدا وباطلا، يعني إذن اسمه تعالى الحكيم أيضا يتضمن إيه؟ الرد على من زعم أن الله تعالى خلق الخلق عبثا وسدا، فحينئذ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب. الله تعالى حكيم يعني لم يخلق الخلق عبثا أو سدا. طيب معنى لم يخلق الخلق عبثا معناه أنه يعني قدر المقادير وشرع للخلق شرائع، ويسيبهم إن أطاعوا ويعاقبهم إن عصوا. إذن اسمه الحكيم يتضمن إثبات القدر وإثبات الشرع وإثبات المعاد يعني والثواب والعقاب. قال ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل، أن المعاد يعلم بالعقل، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. يعني هل إدراك المعاد يعني البعث والحساب والجزاء في اليوم الآخر هل هذا يدرك بالعقل أو بالشرع؟ يقول أصح القولين أن المعاد يدرك بالعقل، من العقل الصحيح السليم يرشد إلى إيه؟ إلى أن هناك يوما آخر، وأن هناك حسابا، وأن هذه الدنيا ليست نهاية المطاف. لماذا؟ لأن العقل السليم يفيد أن هذه الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا فيها من يحسن، وقد يكون الإنسان يعني محسنا مطيعا في الدنيا، ويقدر عليه مثلا بعض المصائب والفقر والمرض وكذا، وقد يكون الإنسان يعني ظالما عاصيا، وينعم عليه في الدنيا مثلا بالصحة والمال والغنى وكذا. فالعقل السليم يفيد أن الله سبحانه وتعالى هو العدل، وأن من عدل الله سبحانه وتعالى أن هذا الظالم يعاقب، وأن هذا المطيع يثاب وكذا. فيقول العقل يعني يرشد إلى أن هناك يوما يعني آخر فيه الحساب وفيه الجزاء، لكن تفاصيل هذا اليوم الآخر، ما في هذا اليوم يعني من الميزان والصراط والجنة والنار وصفتها وكذا، فتفاصيل هذه الأمور تعلم من الشرع. قال ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك، وأنه سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه تارة أخرى، فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر أدلة في القرآن الكريم تدل على أن المعاد ليس مستحيلا وإنما هو ممكن الوقوع، وأدلة أخرى تفيد أنه يعني لا بد وأن يقع، يعني ليس فقط أنه يمكن أن يقع، يعني أدلة إمكان الوقوع هذه في الرد على الذين يزعمون استحالة المعاد، يقولون إذا متنا وكنا ترابا، يعني كيف بعد أن كنا ترابا نصبح خلقا جديدا وكذا. فبعض الذين يعني يزعمون استحالة المعاد فيرد الله تعالى عليهم ببيان أن البعث ليس مستحيلا على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أنشأ الخلق أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. ثم نجد في القرآن أدلة أخرى تدل على أن المعاد حق ولا بد أن يقع، ليس فقط أنه ممكن الوقوع بل إنه واجب الوقوع ولا بد وأن يقع. قال ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله عن غيرها، كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس. قل أدلة المعاد والبعث في القرآن الكريم كثيرة، فيها جواب على جميع الشبه التي يثيرها منكروا البعث. وإن ساعد التوفيق كتبت في ذلك سفرا كبيرا لما رأيت أو لما رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء، هذه الشفاء والهدى وسرعة الإنصاف وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له الصدر ويكسر معه اليقين، بخلاف غيره من الأدلة فإنها على العكس من ذلك، وليس هذا موضع التفصيل. يعني هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني لو إنه يعني لو استطاع ووفقه الله تعالى فسوف يكتب كتابا يعني مستقلا يذكر فيه أدلة القرآن الكريم الدالة على البعث بعد الموت والدالة على المعاد واليوم الآخر والجواب على شبه الضالين المنكرين للبعث. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وبقي لنا درس واحد إن شاء الله نختم فيه الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان يعني الغرض من موضوع درس اليوم أن الإمام ابن القيم رحمه الله يعني يحثنا على تدبر القرآن الكريم وتأمله، وأن نتوقف عند كل يعني لفظة وكل حرف من حروف كتاب الله تعالى نتأمل في هذا الحرف، لماذا يعني وردت هذه اللفظة، ويعني وهل يعني وبيان أنه يعني لا يمكن أن تسد لفظة أخرى مسدها، فما الحكمة من اختيار هذه اللفظة وعدم اختيار غيرها، والحكمة في التقديم والتأخير، وأن نستنبط الفوائد واللطائف من كتاب الله تعالى وألا نقتصر على فهم المعنى الإجمالي للآيات الكريمة. يعني نقول فهم المعنى الإجمالي هذا يعني مرحلة يعني ينبغي ألا يتوقف عندها الراغب في المزيد من الهداية والمزيد من التوفيق، ينبغي أن يغوص في أعماق الآيات الكريمة ويتأملها وتدبرها. وضرب مثالا بهذه الآيات يعني من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ليرشدك إلى الطريقة التي يريد منك أن تتبعها في جميع آيات القرآن الكريم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، لديكم سؤال أو شيء؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.